حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلي مرحبا وما لحقت اجاوب قلبي اللي رد وقال له ما راح لا تنادي اسمي باسمك سميني وانا نادي لك يا روحي وعيني وسها بعيونك يا ويلي على موقع